أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول صاحب كتاب مفهوم الإيمان عند أهل السنة بأن الأعمال كلها شرط كمال عند أهل السنة والجماعة، هل هذا صحيح؟ هذا يكذب. الأعمال لا يشرط كمال، الأعمال من الإيمان، من الإيمان، لا إيمان بدون أعمال ولا عمل بدون إيمان، لا بد من الاثنين جميعا، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا تعريفه الصحيح مأخوذ من كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع العلماء المحققين من أهل السنة والجماعة. اللي يخرج الإيمان الأعمال عن هذا هل من المرجئة، والإرجئة مذهب باطل. نعم.